سبحانك لا إله إلا إلا ما أنت لا إلك الصديق الحكيم سبحانك لا إله إلا إلا ما أنت لا إلك الصديق الحكيم سبحانك لا إله إلا إلا ما أنت لا إلك الصديق الحكيم قال الإمام رحمه الله ولينا مجموعين وما به التحاق لا يتكلم على أبواب النيابة. أبواب النيابة سبعة، أسماء خمسة، ثاني تثنية، ثالث جمع المؤنث الثالث، خامس جمع المؤنث الثالث، خامس جمع المؤنث الثالث، رابع جمع المؤنث الثالث، خامس ما لا ينصرف، السادس الأمثلة الخمسة، السابع الفعل المعتل في حالة الجزم، وآخر ما تكلم عليه المصنف هو جمع المذكر السالم. تكلمنا على حكمه في قوله وقف بواوين الجر وانصب بيائي، هذا الحكم. الحكم هو أنه مرفوع بالواوي منصوب مجرور بالياء. ثم محل الحكم هو سالم جمعي، هذا محل الحكم، أي جمعة سالمة. هذا الجمع السالم يتنوع إلى نوعين، إما اسمون وإما صفتون. الاسم هو عامر، صفة مدهر. فالاسم هذا فيه الشروط، هي الشروط الخمسة علامة لمذكر عاقل قادم إلى آخره. مذنبين فيه شروط وقوله وصفون لمذكرين إلى آخره. ثم تكلم الإمام على الملحقات، الملحقات أربعة الأنواع. واحد منها يقول له هو أسماء جموعين، وأسماء جموعين ما يكونش عند المفردات من لفظها. في الألفاظ اللي كاين أسماء جموع ناس حسن كلام المصنف، ذي اللي أسماء جموع اللي كنا في المصنف كاين شي حاجة أخرى؟ عشرون وبابه أولو، عالمنا على حسب التفصيل، على واحد التفصيل التي تهي من أسماء الجمعة. إذن على هذا ثلاثة الألفاظ اللي هنايا في أسماء الجمعة، عشرون وبابه أولو وعلمون، عالمنا إذا لأن عملنا فيها ثلاثة تفسير. هذا النوع الأول. النوع الثاني جموع لم تستوفي الشروط، هذا جموع لم تستوفي الشروط فين كاين في المصنف؟ وعلمونا على أحد على القول الثاني. ما هي أسماء جموع هنايا؟ أعلام سمي جموع سمي بها شكون؟ عليون، هذاك هو جموع سمي بها. فين جموع التكسير هنايا؟ أرادونا وسيدونا. ولاش خاصة بالشذوذ معنا كل شيء شد؟ زيادة الشذوذ هي زيادة، معنى زيادة عيوب، معنى زيادة مبعدة عن ما يجمع. وهذه الزيادات هو التكسير واسم الجنسي والمؤنث وغير العاطف. هذا أولو عالمون وبابه، بابه هو واحد ضابط اسمون ثلاثيون يحذف منه كذا كذا كذا. ثم هذا الملحقات أو لباب السنين واش يمكن تعرب على غير الطريقة السابقة. قل أنت الحسن، هل أسماء الجموع هذا باب سنون أي تكسير واش يمكن يتعرب على غير الطريقة السابقة؟ فاين؟ فاين واش من؟ في تكلم عليها في التثنية ولا في واش سبق الكلام في التثنية أو لا سيأتي في النكرة والمعرفة؟ فاين هنا؟ قوله وبابه هو مثل حين قديم. فاين بالضبط؟ تلصيص. هاي لكسم ومثل حين قد يريد هذا الباب، قد يريد هذا الباب مثل حين. فين معنى مثل حين؟ فاش في الإعراب وشنو اخو وعدم حذف النون. اذا مثل حركات والنون ما يتحذفش جوج، لان حين النون ما يتحذفش، وهذا الإعراب الحركات. وهو عند قوم يضطهد، شنو يقول هنا؟ قد يضطهد، قولوا معلاش يقول هنا؟ سأقول معنى الأولى لغة قليلة، هذا كثير، معنى هذا الإعراب هذا، هناك من يقول قليلا وهناك من يقول مضطهدا، قد القلة وعند قوم يضطهد أي كثير، كثير، معنى إذا مذهبان في هذا الإعراب، هذا الإعراب شنو فيه؟ مذهبان، مذهب القلة ومذهب الطهر. الآن إن شاء الله مش يتكلم الإمام رحمه الله على الفرق بين نون التثنية ونون الجمع. نون التثنية ما يكون الألف يكون الفتحة واضحة، وما يكون الياء الفتحة أيضا. معنى إذن التثنية قبل علامة التثنية تقع على كل حال، لا في حالة الألف ولا في حالة الياء. علاش خص يكون قبل الألف الفتحة؟ يعني معروف أن الألف واش يكون الألف ولا فتحة واش يتصور، وهو حرف مد دائما واش يتصور؟ ما يتصورش. علاش غيكون قبل الياء الفتحة؟ تناسب، لأن الياء هنا قامت مقام الألف، ولهذا قال المصنف رحمه الله ذا فتح قد أولف، معنى الفتح المألوف. واش الياء بالنسبة للفتحة؟ الياء الآلية ماذا تناسبش؟ الياء بالنسبة للكسرة، خص الكسرة. إذا هنا يكون الفتحة، اش من فتح؟ واش فتحة عاد جيتي جديد ولا اللي كان قبيل؟ كاين قبيل. علاش لاحظنا الفتح؟ لأن الألف سابق على الياء، لأن الألف سابق ولا سابق. هذا من ناحية الحرف اللي قبل علامة التثنية. أما النون خصو يكون مكسور، نقولوا الزيداني، نقولوا الزيدايني، هذا ما يتعلق بالتثنية. الجمع، الجمع يكون الواو، الواو كيف خصو يكون؟ كيف خصو يكون الواو قبل منه؟ قولوا مضمون، من الزيدون المؤمنون الصالحون الظالمون المجرمون. واش يمكن تسمى الواو وما يكونش الضمه قبل منه؟ قول وانتم الاعلون. كاين اذا كان معتل، اذا كان معتل بالالف يكون وانتم الاعلون المسمون المصطفون يكون. علاش؟ لان هنا الضمه مقدره. شنو الاصل؟ المصطفون الاعلون. اذا قبل الواو خص يكون مضمون، هذا هو الاصل. محل ذلك ما لم يكن مقصورا، اما اذا كان مقصورا قد يكون مقدر. علاش؟ لان ماشي يكون تسمى الالف والواو متحرك وتحذف وتبقى الفتحه. علاش نخليوها فتحه؟ دليلا على المحذوف. شنو السبب اللي اذا نخليو الفتحه؟ يعني كان في الامكان نقولوا المصطفون، يمكن نقولوا هيدا، ونقولوا مثلا اعلونا، يمكن نقولوا هيدا، ونقولوا المسمون. وما السبب؟ ما خصناش ماشي نعرفوش الالف محذوفه، خاصنا نعرفوا الالف محذوفه. معنى اذا لماذا لم يحرك بحركه مناسبه مناسبه؟ هذا اذا بين هذا طيب. مثلا اذا كان ليا شكون خصو يقبل منا؟ كسر. هل يمكن غير الكسره؟ قول السي بالحسن، واش يمكن المعنى اللي يكون المؤمنين المسلمين القانتين، واش يمكن يكون غير الكسره؟ ممكن. فاين في المقصور؟ عاود المصطفين. شوف المصطفين، اذا ما قلناش المصطفين يعني او ممكن خصنا باش نعرفوا محذوف. علاش يمكن تكون؟ ولكن داكشي تقديري تقديري. فاذا قبل الياء الكسر، محل ذلك ما لم يكن مقصورا. اما اذا كان مقصورا تكون تسمى الفاتحه. السبب اختيار الفاتحه لتدل على المحذوف، لان وقع فيها الحذف. مثلا هذا القاضين، القاضين الغازين، واش وقع شي حذف هذه الكلمه؟ شنو وقع شي في حذف؟ وقع. علاش؟ لان القاضين الاصليه القاضيين، الغازين الاصليه الغازوين، الداعين الاصليه الداعوين، لان السفق الى سوء المعروف الى خير. فين هنايا كاين الحذف؟ كاين الحذف. حنا نقولوا بان جمع المذكر السالم خصو يكون سالم. وفين هذا السلام اللي كاين هنا في المفرد؟ كيف هذا السلام مين؟ حنا نقولوا جمع المفرد السالم، فين هذا السلام؟ ما كاينش السلام هنا. كيف هذا السلام؟ نعم السلامة لأجل الجمع. أما السلامة لأجل الإعلان هذه قضية أخرى. إحنا السلامة لأجل الجمع، معنى هذا الجمع هذا راه ما عطاش شي تغيير. فإذا ما تقولش السلامة لأجل التكسير، لا، قل السلامة لأجل الجمع. هل حصلت تغيير لأجل الجمع؟ لا، وإنما هذا الحث اللي وقع مين؟ لأجل الإعلان. معنى إذا ما يغدش على قولنا سالمة جمعين. لأن سالمة إذا هي بقى قضية مسلمة، وإنما هذا التغيير لأجل الإعلان. يضر ولا ما يضرش؟ ما عنده علاقة بالسلامة. هذا هو ما قبل الحرف. النون كيف يكون مفتوح؟ كيما نقولوا؟ نقولوا الزيدون، لا مفتوح. وشنو السبب اللي تكسر؟ غنشوفوا البيت هذاك. عرفنا الموضوع؟ إذا الموضوع شنو هو؟ الفرق بين جمع المذكر السالم والتثنية. الفرق من جهتين، ما قبل الحرف وما بعد الحرف. ما قبل الحرف كذا وما بعد الحرف كذا. قال المصنف ونون مجموع. شنو المجموع اللي توفرت فيه الشهر؟ معنى الجامع الحقيقي. وما التحق به اللي ما توفرش فيه الشهر؟ هذاك ملحق. ونون مجموع اللي توفرت فيه الشهر، معنى صدق عليه الحد وتوفرت فيه الشهر، هذاك هو المجموع. وما التحق به ما اختل فيه الشرط وما او ركنه، الحقيقه ما صدقتش. اش غنعملوا هذا؟ اذا وما التحق به، شكون كان وما التحق به؟ هي الملحقات السابقه، اصولها اربعه، امثلتها عند المصنف سبعه، امثلتها عند المصنف سبعه، وانواعها اربعه. هذه انواعها محيطه لي في اللغه العربيه هذه فيما كانت هذه. فافتح، اذا فافتح نونة نعملوه مفعول به. وهذا الفاء هذه اللي يقولوا له هنايا ماشي فاء الشرط، لان ملي يكون فاء الجواب الشرط ذا يمنع الفعل يتسلط. هذه ماشي فاء الجواب، لان لو كان فاء الجواب شنو نعمل؟ لان فعل الجواب ما يخليش الفعل يتسلط على ما تقبل، لان تكون مانعه من تسلط الفعل. فين الفعل؟ افتح. ما يتسلطش على نونة، يعني ما يمكنش يكون نونة مفعول بفعل بفتح. سنقول باش يكون ولكن هذه غير الزينه، هذه تزيين لفظي، ليست هي جواب الشرط. لان لو كنت جواب الشرط شنو نعمل؟ تسلط العامل على الفعل. وقل من بين كسره نطق. شنو هو قل من بين نطق؟ اللي يقول الزيديني هذا قليل، وقيل هذه خاص في الياء. اما الزيدوني قيل ما كاينش، قال لك لا صعيب داود من الضمه للكسره. اذا معنى هذا اللي يمكن نعمله فين؟ في الياء. اذا الزيديني، وقل من نطق بالكسر. اذا بكسره، بكسر ايش؟ بكسر النوني، بكسره نونا نوني، بكسره نوني نطق. شي يجي هذاك نطق الصله اذنان مش مشكون تقدير. وقل العلماء او اهل اللغه، وقل اهل اللغه الذين نطقوا بالكسر. وبالكسر باش نعلقوه نطق ضروري خصكم تتعلموا هذا مثلا. كل طالب خصو يتعلم يعرب ويقدر، وهذا الشيء الحمد لله كاين في المكودي. المكودي في عرب ولي يقدر، حنا غنعطيو الاشارات والباقي غنكملوه من عنده. ضروري خصك تتعلم، كل طالب يتعلم يقدر البيت ويتعلم يعرب البيت. شنو الاعراب؟ شوف اللي فاعل فاعل، واللي مبتدا مبتدا، واللي خبر خبر، واللي مفعول مقدم مفعول مقدم، واللي محذوف بفعل محذوف مفعول محذوف، من باب التنازل من باب التنازل، واللي من باب الاشتغال من الاشتغال، واللي حل وتمييز الى اخره. على هذه المعاني غنطبقوا على هذا الاعراب، غيطبق المعاني على حسب الاعراب شنو غيطبق المعاني. اذا معنى السيد اللي ما يعرفش الاعراب ما يعرفش المعاني، مش كنت هذا الجدل الحجر ذاك الوقت. هذا جدي الانسان ما تكونش تتكلم على الانسان بحال اذا تكلم على الحجر. معنى السيد ما يفهمش يهضم الكلمه شنو نقول له؟ السيد اللي خصك تهضر معاه، خصك ليه هادشي اللي نقول له اللي يهضمه واللي يمكن له يطبقه في الكلام المصنف وفي الشارع. اما الانسان ما يفهمش اللي يكون بحال اللي يهضر مع الحجر، داكشي اللي يفهمه واللي يفهمه واللي ما فيهش، اللي عقل عليها وعقل عليه واللي ما عقلش والو. ولكن حنا ما خصناش يعني نعقلوا، خصنا حنا نطبقوا. حتى لا نسات لك الضغط غنعرف تخرجوا من الشارع. انا ما عقلتش على الشيء اللي يقول اللي يضر راس، شنو خصني نعرف؟ نخرجوا من المصلي والشارع، والطريقه التخريج ديالو المصلي والشارع هو فهم الكلام، خصني نفهم الكلام، والطريقه فهم الكلام هو اعرابه. لان علاش قلنا فيما تقدم الاصل في الاسماء الاعراب؟ علاش؟ علاش نقولوا الاعراب؟ علاش؟ هذيك الكلمه خويا هضر، لان الاعراب في الاسماء بيكون الاسماء تتوارد عليه المعاني المختلفه. فهذه المعاني المختلفة المتواردة ستميز، شو غيميزها؟ الإعراب. وقل من نطق بالكسر. شوف إذا بغينا نقدروا دابا، افتح نون المجموع والملحق. شوف كيف جات مضحة، افتح نون المجموع والملحق. ثم هذه هي اللغة الفصحى، ثم هناك لغة قليلة. وقل من ينطق بالكسر، أي يكسر النون، هذا قليل قليل. الزيديني هذا قليل، أما الزيدوني قيل أنا ما كاينش، لأن هذا شنو؟ صعيب تهول من الضمة للكسر. هذا ما يتعلق بهذا النون. ثم الثاني، ثم قال ونون ما ثنية. ثم كلمة نون ثم ثنية، شنو ما ثنية؟ اللي صدق عليه الحقيقة والشروط، هذاك مثنية، أي المثنى، ارفعي المثنى، هذا هو مثنية. مثنية ما موصولة، وثنية من المجرورية، وهي المثنى اسم فعل. لأنك تسمى ارفعي المثنى، لأن المثنى هي الذي ثنية. المضروب هو الذي ضرب. المأكول هو الذي أكل، كاين شي فرق بينهم؟ إلا أن هذا بباب الاسم، هذا بباب الفعل، ما كاينش فرق بينهم، لازم يكون ونون المثنى، أي نون ما ثنية. والملحق به، هذيك الملحق هو اللي ما توفرش فيه الشروط، هي اللي كنا نقولوا كلتا كلتا حنا هانيا ما عندهاش النون هذه، لان هذيك ملازمه للاضافه. هذيك كلتا ملازمه للاضافه، هذيك ما تجيش عند النون. ولكن اثنان واثنتان والقمران والابوان تجي عند النون. والملحق به، الملحق به بالخصوص هنا هي هذيك اثنان اثنتان ثنتان القمران الشمسان الابوان العمران، هذا هو. علاش ما توفرتش فيه الشروط والحد ما يستقش عليه؟ هذا الملحق به. شنو يقول المصنف هذا النون هذا؟ استعملوه بعكس ذلك، استعملوه بعكس ذلك. استعملوا شكون من العرب؟ هو شنو هو النون؟ استعملوا النون بعكس ذلك. الضمير استعملوا لبن، لا استعملوا المرفوع العرب، لا لا استعملوا الواو وهو يعود على النون بالمثل. معنى استعمل العرب النون بعكس ذلك. شنو كلمة عكس؟ العكس هنا ماشي الاصطلاحي، عندنا واحد العكس في المنطق، العكس المساوي، العكس النقد، المخالف والموافق، ماشي هذاك النوع هذا. هنا بخلاف ذلك. اش من عكس هنايا؟ اللغوي. والعكس اللغوي هو المخالفة، هذا يخالف هذا. أما العكس المنطقي هو اللي يقول العكس المستوي كذا وكذا، عكس الناقد الموافق، عكس الناقد المخالف. ما ننسكلموش هذاك العكس، وما ننسكلموش على العكس الأصولي مثلا الاضطراد والعكس، ما ننسكلموش على العكس الأصولي، وما ننسكلموش على العكس المنطقي. شنو من العكس هنايا؟ اللغوي. ما شكون تصدق بخلاف ذلك فتنبه لذلك. فانتبه. شنو فانتبه؟ علاش الناس ناقصين باش يقولوا مثلا انتبه؟ نياش انتبه؟ ها؟ انتبه لأجل هذا الفرق، لأنه عنده سر. معنى هذا النون مفتوح وهذا مكسور، تنبه. ماذا يترتب على كسر النون والفتح؟ شنو يترتب؟ الفرق. فانتبه لفتح النون والكسر، أي فتحها في كذا وكسر في كذا. علاش غننتبه؟ باش يحصل لك الفرق، باش تعرف هذا الكسر بينهما لأجل الفرق. واضح نعم سيدي؟ واضح. هنا ماشي نعكسو الاستعمالي. شنو ماشي نعكسو؟ ما كان قليلا فيما تقدم راه كثيرا هنايا، وما كان كثيرا فيما تقدم راه قليلا هنايا. شنو كان تسمى كثيرا؟ اللغة الفصحى شنو كان فات؟ وهذيك هي اللي كاينة هنايا. شنو كان تسمى قليل فيما تقدم؟ كسر. هذاك القليل اللي تسمى هو الكسر، هو الكثير هنايا. ما كان كثيرا فيما تقدم قليل هنا، وما كان قليلا هنا صافي. هذا بالعكس، الا ان كاين واحد الفرق. يمكن فيما تقدم كاين يقول لك سيدي هذا غير من باب الدوره، هذه اللغه، يمكن يكون هذا. يقول لك سيدي هذاك فيما تقدم ديك المخالفه فيما تقدم شنو كان ضروره. اما هذه لا لغه عربيه. المثال بالنسبه للاول، وماذا يدعي الشعراء مني وقد جاوزت حد الأربعين. شنو كنخصو نقولو؟ أربعين. علاش؟ الملحق باش ما نقولش يجمعوا ذكر السليم، قول الملحق، ما ننطقش بالحيول، قل الملحق، لأن هذا وما ألحق به، لأن الأربعين ماشي جمع المذكر السليم، هذا ما لأن ماشي العمل له الجامع، خص يكون أربعين جمع أربعاتين، خص يكون أربع، وخص يكون جمع أربعاتين، وعلى أربعاتين فيه الشروط. على من كذا كذا كذا، هو ما هو هيدا ما هو هيدا، وانت تقول انت الجامع، اذا تقول كل ملحق بجمع المذكر السالم. هذا المثال منه ملحق بجمع المذكر السالم، واخا في باب الجمعيات، ملحق في باب الجمعي. اما المثال التثنيه هو اللي يقول الامشان اعرف منها الجيد والعينان. شفت؟ اعرف منها الجيد والعينان. في عن الشهيد هنا عينانا، ومنخرين أشبه ضبيانا. إلا أن هذا أعرف منها الجيدة والعينانا، هذه اللغة ماشي تكون، لو كانت ماشي تكون على ذيك اللغة اللي تلزم الألف، يعني ماشي تكون شي من الإعراب الحروف، ذيك اللغة اللي تلزم الألف. هذا قول الإمام رحمه الله والنون. هل النون اللي في التثنية والجمع شنو أصلها عبد الله؟ لا، شنو أصلها؟ هل حركة أو السكون؟ معنى نون الجمعي ونون التثنية ونون الملحقة بهما، واش أصلها السكون أو الحركة؟ يلا جاوبوا. لا لا جاوبني على هذه، ما نقولش تعويض، جاوبني على هذه. لا هذا العبارة. إذا كانت لا لا لا، ما نقولش هذاك. السكون واخا. لماذا السكون ياك؟ واخا، لماذا كان الأصل السكون؟ لأنه عوض عن التنوين، والتنوين كيف يكون مسكن؟ ومن جانب آخر، لأن النون هذا زائد ولا أصلي؟ زائد. والزائد ما يعطيوش الناس الهمة، لأن من شأن الزائد أن يكون خفيفا. ثم هذا النون هذه هو الأصل ديال السكون ياك؟ لماذا حركت؟ معنى إذا التقى الساكنين شنو خصنا نعملوا؟ قولوا إذا التقى سنين شنو القاعدة؟ ماشي كسار حذف حرف العلة، لأن هنا الزيدة ألف حرف علة، والزيدين ألف حرف علة، والزيدون حرف العلة، شنو خصنا نعملو؟ حذف. فإذا التقى ساكنان وكان الأول حرف علة ماذا يلزم؟ حذف، ما يكونش الكاس حذف. هنا ما حذفناش، شنو السبب؟ ها؟ هنا ما يبقاش ما يدل علينا، ماشي يبقى انفراد، ماشي يبقاش ما يدل على التثنية، ماشي يبقى مثلا زيدونة، ماشي يبقى زيدونة، ماشي يبقى مثلا زيداني، كاين شي ما يدل على التثنية، لأن شكون يدل على التثنية؟ الألف والوا والياء، إذا الألف والياء والوا هما الحروف العلامة، هاد الحروف ماشي نحذفو، شنو غنفقدو؟ الدلالة، إذا يجوز نحذفو هنا، مع أن القاعدة شنو خصنا نعملو؟ حلو. واضح نعم سيدي واضح. ثم هنا ما يلتقى الساكنان كان خصنا نحذفه، ولكن ما حذفناش. لماذا ما حذفناش؟ لان ما مابقاش ما يدل على التثنيه، ماشي نفقدوا الدلاله واخا. اذا غنقصوا، اذا الكسر في باب التثنيه اصل او لا خلاف الاصلي؟ اصل، يعني الاصل التقى الساكن واخا. نون الجمع، نون الجمع تهيا خصنا نقصهم، ولكن غيوقع الالتباس، شنو خصنا نفرقوا بيناتهم؟ بالفتح، إذا نقول شي الفتح، قل لي غنفرقوا في الحركة. مثلا التفرقة بين النونين فاش؟ معنى الحركة اللي كانت في التثنية مكسورة، هنا نجيبوا شي حركة أخرى، يمكن نجيبوا الضمة، يمكن ونجيبوا الفتحة، لكن لماذا اختيرت الفتحة؟ خفتي. ثم هل زيادة النون هذه هو عوض ياك؟ شنو السبب في بزادوها؟ معنى لأن العلامة التثنية، هنا العلامة التثنية الألف، الألف يمكن احنا ما نجيبوش هذا النون، هذا يمكن ما نجيبوش، ويكون عندنا مثلا الزيدي والزيدو والحصل المقصود. علاش جبنا هذا هنا؟ مش لأن في بعض الأوقات لما جبناهاش غنكون عندنا اللبس، معنى كأنها زيادة فنوني لأجل إيش؟ لدفع اللبس. مثلا إذا قلت هذان خليلان، خليلا موسى وعيسى، شوف خليلا موسى وعيسى، لعمت خليلا موسى وعيسى، شنو غنفهموا دابا؟ لا غنفهموا ربما الإضافة، شنو نقولوا خليلا مضاف وموسى مضاف من قبل، غنفهموا الإضافة، ولكن لا قلنا خليلان موسى. ما مش نفهموش الإضافة، لأن لو كان الإضافة كانت تحذف النون. إذا ما السبب في زيادة النون؟ لعدم اللبس، أي التباس الإضافة بعدم الإضافة، يعني مش يكون جاء خليلان موسى وعيسى، مش تقول جاء خليلا مضاف وموسى مضاف، أي غير التباس الإضافة، مع أن هي ماشي من باب البدل، يجوز يجوز يجوز. في قولنا مثلا مرتوبي المهتدين، لا ما جبنا شي النون، شنو نقول مرتوبي المهتدي؟ باش غلت بس لك بالمفرد. مثلا مش قلت جاء هذان، وانت مش تجيب شي، مش تجيب غير الالف، جاء هذا باش التبس لك؟ لا التبس ايضا باش بالمفرد. ولهذا اذا زياده النون عند دور، عند دور. هل النون هذه يمكن تتحذف من الاضافه؟ تتحذف من الالف ولا ها؟ هي هذن الزيداني الغلماني الاكلاني غد تحذف لاجل الاضافه، ولكن الالف اللي ما تحذفش، ما السر ولا ما السر؟ مثلا عند الاضافه نحذفها، عند الالف ولا ما نحذفوهاش؟ يلا قول شنو؟ لانها عوض عن الاحرام بالحركات. زيد واخا هنا ديك التنوين نلاحظوا فيها جوج الحاجات، نلاحظوا عوض عن التنوين وعن الحركات، نلاحظ فيها العوضية عن التنوين والعوضية عن الحركة. ما إذا نلاحظوا عوض عن التنوين تحذف عن الإضافة، وما إذا نلاحظوا عوض عن الحركة لا تحذف، لأن الحركة وألي الشمع الرجل يشمع، فحركة الإعراب وألي الشمعان. هنا إذا ماذا نلاحظ فيها الآن؟ عوض عن الحركة. حينما نلاحظ فيها العوض على الحركة ما نحذفهاش، ولكن حينما نلاحظ فيها العوض على التنوين تحذب لان تنوين الاضافه ما يتلاقاوش مع بعض. ولهذا ملي نقول حنايا انا مرسلو الناقه صح مرسلون الناقه مرسلون ان حرف توكيد ونصب ورفع كيفاش نقول في الاعراب حرف توكيد ونصب ورفع توكيد شاهد المعنى نصب ورفع الوظيفه نا شنو هذا واش الالف ولا نا شكون اللي اسمه ان نا ما تقوليش الالف واياك تقول الالف لان الالف ما يكونش في محل رفع الالف ما يجيش في محل رفع ما يجيش في محل نصب الالف يجي في محل رفع اذا يمكن نقول الف او لحظه خطا خطا اذا قلنا نا هذاك هو مبني على السكون ما تقولوش الالف قولي نا بجوج معنى النون والالف مرسلو مالو هذاك هذاك الخبر ان مرسلون كان الواو والنون هذاك النون حذف لاجل الاضافه مرسل الناقه شنو لاحظنا فيه دابا العوضيه عن التنوين والتنوين الاضافي تلقاو تلقاوش انكم لذائقون العذاب الاليم كذلك كذلك هذا هو الطريق وشنو السبب للتنوين والاضافه ما يتلقاوش قل تنوين الاضافه ما يتلقاوش قولوا التنوين يقول لك الكلمه باقا ما تسمت التنوين يقول لك الكلمه تسمت والاضافه يقول لك باقا ما تسمت لان ملي نجيبوا التنوين شو يقول لي تسمى ولكن ملي يكون الاضافه باقي لنا نتصرف شي حاجه اخرى اذا بين تمامها وعدم اذا تناقض ما يمكنش يشمع لان ملي قلت جاء غلام شنو فهمت غلام كلمة صافي سقطت عبد كلمة تسمت ولكن يقول جاء عبد عبد بنو لا ننتظر شنو عبد الله عبد الرحمن عبد المال عبد الدينار لا نبقى ننتظر شي حاجه هذه راه فطريه هذه ماشي يجيب لك الله واللغه العربيه ماشي هي الفطره قد قد ماشي يجيب لك الله شي خارج هذا غير العامه اللي يهضروا بها هذا الشيء هذا الشيء غير العامه غادي يهضر بها اذا ملي نقول انت جاء عبد نبقى ننتظر شنو الكلام تسمت ها ولكن لو قلنا عبد تسمت فاذا ما يمكنش يكون بين الاضافه والشمع بعض لان الاضافه نقول الكلمه باقا ما تسمت والتنوين يقول لي الكلمه تسمت هذا من جانب عاد التنوين وان يتلاقاو بعضهم قول السلباشير علاش ما يتلاقاوش لان الطبيعه التنوين علامه تنكير والطبيعه الاضافه عند التعل لان كانهم متناقضين مع بعضهم ما يتلاقاوش لان الطبيعه الان شنو عند التعل والطبيعه التنوين هيدا علامه ماشي شانه ماشي دائما لان شانه التنوين شانه التنكير اذا فما شانه التنكير وما شانه التعل يتلاقاو ولا ما يتلاقاوش ما يتلاقاوش ولهذا اذا ال والاضافه ما يتلاقاوش هذا قول المصنف رحمه الله ونون ما بحق ونون ما سكن يلحق به بعكس ذاك استعملوه انتبه ثم قال الإمام رحمه الله وما بتواء ألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معا هذا الموضع الرابع شنو موضوع هذا الموضع الرابع نيابة حركتين عن حق نيابة حركتين عن حركتين أما في تقدم كان نيابة حرفين أما هذا نيابة حركتين عن حركتين نيابة حركة عن حركتين واش مضطردة هنايا أولا في واحد الباب دون باب هنا باب دون باب هنا عند في باب الفتح لا في باب الكسر والرفع وفي قولنا إن شاء الله في باب الكسر لا في باب الفتح قول المصنف رحمه الله وما بتاء وألف قد جمع يقصر في الجر وفي النصب معا هنا المصنف رحمه الله تحدث عن جمع المؤنث السالم بالتعريف اما التثنيه ما عطاش التعريف وجمع الكسر ما عطاش التعريف فالتثنيه المصنف ما ذكر لها شي تعريف وجمع المذكر السالم لا بغيت نقول عطى المثال عامين ومدمنين اما هنا ذكر التعريف هذا حد وهذا هذه حقيقه جمع المؤنث السالم قال وما بتاءٍ وألفين قد جمع، وما بتاءٍ وألفين قد جمع. كيفاش نعملوا التقدير؟ وما قد جمع بالتاء والألف، وما قد جمع بالتاء والألف في الخبر يكسر، وما جمع بالتاء. هل معلم ننزلوه؟ قولوا باش واش من اسم، واش من جم نزلوها على المفرد او نزلوها على الجمع؟ ها ما على اي شيء تقع هنا لسي نوع منها ما على المفرد غيكون عندنا اشكال. فين الاشكال كاين؟ لان ما مبتدا ماشي يكون وما اي المفرد الذي قد جمع يقصر في الجمع وفي النصب، وهذا ليس بصحيح. لان نظرت الى هند رايت هندا، رايت هندا فيها شيء، رايت هندين فيها شيء كسر نائبه. قولوا اذا هذا اشكال، اذا ماشي صحيح، لان ما اتطرقش المبتدا مع الخبر. فين المبتدا اللي ما اتطرقش مع الخبر؟ لان ما نزل على المفرد، والمفرد ما يتصارش وانما ينصب في حاله النصب. فاذا الخبر هو اطلاق المبتدا ما طبق، مش نوقع اهل الجمع. نقول وما اي الجمع الذي جمع شي يكون تحصيل الحاصل، هو جمع هو مجموع تاع الجمع يمكن لك. هنا بحال اللي يقول الخضر والصبان، الامام المحاشي ديالنا ابن حمد قال لك سيدي هنا غنعمر نعملوا الاستخدام، مش نعملوا الاستخدام، باش نعملوا من نزل على كذا ونزل على كذا. في قولنا قد جمع الضمير لم يعود باعتبارها مفردا، ويكسر باعتبارها جمعا. غنعملوا قضيه الاستخدام، غنعملوا ما واقعه على المفرد واقعه على الجمع. إذا وقع واقعة على المفرد بالنسبة لبن جمع، وبالنسبة أنها واقعة على الجمع معنى لفظ واحد الضمير يعود عليه باعتبار. ويمكننا نعمل طريقة أسهل من ذلك، نقول وما أي الجمع الذي تحققت جمعيته، وما أي الجمع الذي تحقق معنى تحققت الجمعية، الجمع ولكن تحققت الجمعية، معنى ما الدليل على تحقق جمعيته؟ لا الألف والتاء، لأنه تحقق بألف وتاء، ما الدليل على تحقق جمعيته؟ إذن ما أي الجمع الذي تحققت جمعيته؟ بأي شيء تتحقق هذه الجمعية؟ بألف وتاء. واضح زال الإشكال؟ زال. وما أي الجمع الذي تحققت جمعيته؟ بأي شيء تحققت الجمعية؟ بالألف والتاء. هل بتاء وألف البدية شنو غنعملوها؟ قل السي الأمين هذا الباء واش نعملوها تصعيديه، واش نعملوها ظرفيه، واش نعملوها التعديه، مياش تقدر تكون هذا الباب؟ ها شنو البذ الملابسه والسببيه، مش ماشي يكون تقدير. اي الجمع الذي حصل بسبب التاء وسبب الالف، بسبب التاء وسبب، شوف الامور كيف وضحت. هذا الجمع بأي شيء حصل بملابسته للألف والتاء أو بسبب التاء. هنا اللي يقولوا الألف والتاء خصهم يكون زايدين، معنى يقولوا ما جمع بألف وتاء مزيدتين. هذا واش بقي على المصنف؟ هذا اعتراض ولا المصنف كلام ديالو سليم؟ قول هذا الشيء سي عبد السلام، لأن يشترط في الألف والتاء أن تكون من مثلا شوف هندون هندات الألف زيد والتاء زيد، دعد شنو تما دعدات الألف زيد والتاء زيد، زينب زينابة ألف تاء، فاطمة لأن هذه التاء فاطمة غتزول هذه غنجيبو ألف آخر وتاء آخر، إذا فاطمة هذيك التاء ماشي تبقاش تما، باش نجيبو تاء أخرى مثلا نجيبو هذيك التاء أظن مفرط أظن تاء الجمع. ربما تقول لي لا فاطمة ما جبناش، لا لا جبنا تسلي كانت ما مشات، مثلا سكينة أو لفاطمة أو عائشة أو حمزة أو طلحة تكل مشات وجبنا تاء أخرى، لأن التاء هذه كانت التأنيث المفرد، أما هذه التاء ماشي تكون ديال الجمع. والدليل على أن هذه التاء جديدة هي أن لا تكون في المفرد في المذكر استبلات حمام حمامات شوط ماشي تتعني ذلك هذه تسلل الجمالي معنى قد تكون فين في المذكر إلا لو كانت تسلل في الجيش وطلحات هذاك دليل على أن التاء ما عندها علاقة هذيك التاء هذيك عندها علاقة بالجمعية والدليل أنه يجمع بها المفرد المذكر نعم استبلون استبلات هل التاء مزيدتين قل السي الأسترالي واش كاين الاعتراض المدجع على المصنف ولا لا علاش لا جاوب انت جاوب ديالك الطلق جاوب انت دابا انت ملي تقول لي المحاشي بالاستعانه ما عرفنا في ما عرفش كيف انك تجاوب جاوب مزيان قول خارجين عن لأنه آلة الجمع معنى هي ماشي من الكلمة وإنما آلة الجمع هيك لا منها سببية ولا من الملابسة سهية إن إذا في تفسير البائي لتفع الإشكال إذا من هنا نفهم أن علامة التثنية زائدة على المقصود إذا هما زائدتان زائدتان من القول سائدة ثاني ماذا نحتاجه إذا كنت أصلية وكنتم أمواتا إذا كنتم أمواتا ونقول كنتم أموات قول لأن تجمع موتين تأصلية الألف زايد لكن تأصلية أمواتا شنو تجي في الإعراب خبر كان كنتم تا اسمها من حق الجمعي تا أمواتا الخبر لكن في قولنا دعاة عصاة غزاة تدخل معنا قولوا علاش ما تدخلش عصاة غزاة عصاة لان الالف اللي تسمى اصلي الالف اللي تسمى اصلي معنى ما اصلي مقلوب عن اصل والمقلوب عن اصل اصل فاذا غزاة دعاة عصاة هداة دعاة هذه شنو الاعراب شنو يكون واش تقول رايت دعاة او رايت دعاة دعاة ان الدعاة جاءوا واش قلنا دعاتي لا نقول ان العصاة يغفر الله العصاة ان العصاة عند الله واش قلنا العصاة لا لان علاش لان الالف اللي تما الالف مقلوب عن حرف لان غزاة اصلها غزاوات هداة شنو اصلها هداية قضاة أصير قضاية فغزاة وهداة شو من جمع هذا السي عبد السلام شو من نوع الجمع هذا والجمع العاقل أو الجمع غير العاقل واللي ذي جمعه واش عاقل ولا مش عاقل والقاضي والداعي هم عقلاء أو لا؟ هم عقلاء الداعي يدعو إلى الله والقاضي يحكم بين الناس والغازي يغازي في سبيل الله هم عقلاء؟ عقلاء ما من نوع الجمع هذا؟ جمع التكسير هذا هذا مثل التكسير هذا هذا جمع التكسير لأن تغير فيه البنية الكلمة بالتالي هي هذه ما تغيرت تغيرت واستغيرت من ناحية قضايات لا هذا التغيير الإعلام بالنسبة للحركة بالنسبة لكذا بالنسبة للزيادة هذا هو التغيير أنا كان قاضي ولا قو قاضي ولا قضاء وتزيدنا هذه إذا هنا تغييرات مختلفة مختلفة فإذا قضاة وغزاة هذا من نعيش جمع التكسير يعني تغيرت فيه البناء هذا قول الإمام رحمه الله يكسر في الجهن وفي اسم العرب هنا المصنف رحمه الله الموضوع ذي النيابة فيه الموضوع ذي النيابة فيه كين في اللي تمتسل في حالة النصب علاش جاب الجار هنايا محمول عليه علاش لأن الجار على الأصلي الجار في حالة النصب هذا كله محمول عليه كما ذكر فيما يأتي إن شاء الله الحث ذنون محمول على الجزم يعني يقول المصنف رحمه الله وحثها للجزم والنصب فيما فلم تكوني لتؤن لمزا وحثها للجزم والنصب. شكون المحمول على الاخر تما؟ النصب محمول على الجزم. هنا النصب علاش محمول؟ وشنو السبب اللي تحمل؟ لان كل واحد في الاصاله، لان في باب الاسماء شكون الاصل؟ الجار. وفي باب الافعال الجزم. اذا كل واحد يناسب محله. في باب الأمثلة الخمسة قد حملنا النصب على الجزم، لأن الجزم هو الأصل. وهنا في باب الأسماء هذا شنو حملنا؟ فلأن الجزم هو الأصل، معنى يختص به، هذا معنى أنه مختص به، أنه لا يوجد في غيره. واضح؟ واضح. ولهذا في قولنا ما لا ينصرف شنو كان تسمى؟ وجهنا بالفتحة. ذكرنا هنا الكسرة، لا ما تسمى الفتحة، ما لا تحمل شيء على الكسرة، ما عندها لا تستعمل. واش الكسرة الفتحة تستعمل الكسرة؟ الكسرة تستعمل الفتحة تما؟ لا، ما تسماش الاختصاص. هنا هي كاين الاختصاص. قال المصنف رحمه الله: وإن وما بتاء وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معا. هنا نقولوا الجمع المؤنث السالم، لأن هذا نقولوا الجمع المؤنث السالم. العبارة المصنف وقولهم جمع المؤنث السالم، شكون حسن؟ واش العبارة المصنف وقولهم جمع المؤنث السالم؟ لأن العبارة المصنف سليم، ماشي يقول ما جمع بألف وتاء، بخلاف جمع المؤنث السالم خص يكون جمع المؤنث ماشي المذكر، خص يكون سالم ما تغيرش، شوف المشكلة في جمع. فعبارتهم جمع المؤنث السالم فيها العيب من جهتين، ولكن عبارة المصنف ما جمع بألف وتاء مزيدتين سليمة. شنو السبب اللي فيها العيب هنا؟ لأن حمامات، حمام المذكر، إذا فين مؤنث؟ اسطبلون إغوى، اسطبلات هذا مذكر، فين مؤنث؟ مثلا حبليات، حبليات ما سلمتش، تغيرات. مثلا حسرة، حسرات، تغيرات، تغيرات الحركة إلى آخره. إذا فين كاين العيب في العبارة غير؟ نعم، ولكن عبارة المصنف سالمة. شنو العبارة المصنف سالمة؟ لأنها تصدق بكل ما يجمع، سواء كان مذكرا أو مؤنثا، سواء كان سالما أو مش سالما. هو أحسن دي يمكننا نجاوبوا على ذلك العبارة ديالهم، نقولوا تقييدهم بالمؤنث السالم جري على الغالب، امشوا على الغالب. أو قل هذا صار علما بما يجمع بالألف والتاء. معنى جمع المؤنث السالم شكون؟ صار علما على ما يجمع، كيفاش مات مع الغالب فيه، حنا ما يجمعوا، هذا هو الجواب. ثم هذا الجمع المؤنث السالم قد يكون للمؤنث الحقيقي؟ نعم، بحال ايش؟ هندون، هنداتون. قد يكون للمذكر؟ نعم، طلحة، طلحاتون. قد يكون للعاقل؟ نعم، شنو هو؟ زينب، زيناباتون. ليكون غير العاقل؟ حمامة، حمام، قد يكون عاقل. قد يكون حقيقيا، شنو حقيقيا؟ المؤنث اللي عنده الفرج، المؤنث اللي عنده الأنثى والذكر، له أنثى، حال هذه الأمثلة اللي سبقت. ويقدر يكون المؤنث ما عندهش الفرج، إن الحسنات، الصلوات، واش هذا المؤنث حقيقي؟ مجازي. وقد يكون بالتاء كالأمثلة السابقة، فاطمة يكون بالتاء، قد يكون مجردة من التاء، بحال ايش؟ دعدون، هندون. وقد يكون مقصورا، بحال ايش مقصورا؟ حبلى، حبليات، هذا مقصورا. وقد يكون ممدودا، صحراء، صحراوات، قد يكون ممدودا. وقد يكون سالم البنية، البنية ديالو سالمة، ضخمة، ضخمة. ويقول البنية ماشي سالمة، حصرات، يوريهم الله أعمالهم. وشنو الأصل؟ حصرات. هذا كله يدخل تحت الجمع. نعم، هذا قول المصنف رحمه الله. وما بتاء وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معا. ثم هذا يكسر في الجر والنصب، هذا هو مذهب الجمهور، هذا مذهب الجمهور. وجوز الكوفيون الفتحة مطلقا. الكوفيون شنو يقولوا؟ كيفاش يقول؟ رأيت الهندات، إن الحسنات، إن الصلوات. ليجوزها الكوفيون؟ نعم. هشام يفصل، إذا حذفت لامه ينصب، بحال هشام يقول سمعت لغاتهم، ما يصنع قولوا سمعت لغاتهم. وقل رأيت بناتهم، رأيت بناتهم. إذا شحال تحصل بالمذاهب هنا؟ ثلاثة. مذهب البصريين الكسر النائب على الفتح، مذهب الكوفيين يجوز هيدا ويجوز هيدا مطلقا، ومذهب هشام لا دي في الصل اذا كان محذوف اللم يجوز وين لا فلا. ثم هذا الجمع اللي كاين فيه القياسي وكاين فيه السماعي. القياسي ديالو في لي كون في لي تاء اذا كان عنده تاء صافي قياسي. شنو فاطمه حمزه طلحه ولا قياسي؟ قياسي. شنو نستثنى من لي تائي؟ سبعه الكلمات. سبعه الكلمات ما تجمعش واخا عندها تاء. معنى هذه الكلمه اذا كانت فيها تجمع تجمع، ولكن سبعه الكلمات عندها تاء ما تجمعش. شنو هذه الكلمات؟ امراه ما نقولش امراات، امه ما نقولش امات، امه ما نقولش امات، مله ما نقولش ملات، شافات ما نقولش شفاء شفات، قل ما نقولش قلات، شات ما نقولش شاتات. هذه سبعه الكلمات من المستثنى من التسع. اذا الذي يجمع قياسا ما اذا كان فيه التسع، سواء كان مذكر او مؤنث، حنا سمعنا التسع اذا كان سيجمع. محل ذلك ما لم يكن هذه سبعه الكلمات، اما سبعه الكلمات ما تجمعش. كذلك هذه الالف، معنى اللي عنده الالف مقصوره او ممدوده يجمع، يجمع سلمى سلميات، حبلى حبليات، صحراء صحراء، الا باب احمر حمراء وباب سكرى سكرانا، هذا اللي ما يدخلش. اذا سكرانا سكرى ما تقولش سكريات، قول سكارى. كذلك باب غضبا غضبا غضبا، لا ما تقولش غضبيات تجمع. كذلك احمر حمراء قول حمراوات ما تقولش. واختلفوا اذا كان عنده المذكر والمؤنث ما عندوش، هذاك محل الخلاف. لا عنده المؤنث والمذكر ما عندوش، هذاك محل الخلاف، هذاك محل الخلاف. كذلك علم المؤنث، اذا علم المؤنث ماله هذا؟ علم مؤنث ماله يجمع؟ دعد هند. محل ذلك ما لم يكن حذامي، الا حذامي، حذامي لما تجمعش يعني. إذا كان علم المؤنث ماله؟ مال حذامي. أما إذا حذامي ما تجمعش هذا الجمع. كذلك إذا كان مصغرا مذكرا ما لا يعقل. شوف مصغر ومذكر وما لا يعقل، يجمع هذا الجمع؟ نعم. قل درهم دويهم دونين يعني. إذا دونين نقول دونينيرات. درهم دويهمات يتجمع؟ يتجمع. كذلك وصف، هذا النوع الخامس، وصف مذكر غير عاقل. وصف مذكر غير عاقل، وصف مذكر غير عاقل، وصف مذكر أيام معدود. شوف معدود، قل معدودات صحيح وقياسي قياسي. ولكن عامل، شوف العامل، العامل بالنص، واش يمكن نقول عاملات؟ لا تسمع هذاك ولا تسمعش؟ شمن اللي تسمع؟ مثلا لا معرب قياسي، معرب معربات، هذاك وصف معرب وقياسي قياسي. ولكن طالب عالم يتجمع؟ عامل ما يتجمعش، لان هذاك وصف للعاقل، حنا نقول غير عاقل. هذا قول الامام رحمه الله. وما بتوا الف قد جميع يقصر في الجر وفي اسم معا كما قال. وهذه كلمه معا باش غنفسروها هنايا؟ قول ابو الحسن واخا. وشنو السر في هاد التفسير مصاحب؟ لا عملنا مصاحب شي يكون لعيب، واش عنده شي عيب؟ ما يقدروش يكون دفعه واحده. حنا غنعملوها في مثلا لا نشغط اتحاد الوقت، غنقولوا كلمه مثلا معا بحال جميعا. جميعا لا يشترط ان تكون المصاحبه، يشترط لان المصاحبه غتكون تناقض. هذا هو، اما مش نعملوها هكذا او نعملوها بمعنى معا المصاحبه، ولكن نعملوها مجازا. اللي عملناها بمعنى جميعا حنا تهنينا، ولكن اللي عملنا المصاحبه خصنا نجاوبوا عليها. المصاحبه نقولوا هنايا المصاحبه ماشي على باليها، وانما المقصود مطلق. ما قال الامام رحمه الله كذا أولى والذي اسمها قد جعل كاذرعه في ايضا نقوبه. علاش رايس كذا المصنف؟ الملحقات. الملحقات شحال ذكر المصنف هنا؟ شنو ضابط الانواع؟ غيكون جمع اسم جمع، ها واحد او سمي به، فالملحقات هنا تتنوع لنوعين، إما اسم جمعين أو مسمية به. اسم جمعين بحال اللي كنا نقولوا تما أولو وعشرون، وكنا نقولوا تما عليون كذلك. قال المصنف أولاتو، لأن أولاتو بمعنى إيش؟ صاحبات. هل صاحبات عند المفرد؟ عند فين صاحب صاحبة، ولكن أولاتو ما عندهاش المفرد، إذا ما عندهاش المفرد من لفظها، وإنما عند المفرد مين؟ من معناها. فين معناها؟ صاحبات صاحبة. وذوات تدخل هنا استحمد السي المقدم، ذوات واش هي قياسية واش هي حقيقية أو لا هي من الملحقات؟ ذوات مثلا جاءت نساء ذوات الجمال، جاءت نسوة ذوات العلم والصلاح، جاءت هندات ذوات الذكاء والعفة. وش هذا ملحق أو لا محق حقيقي؟ قل أبي الحسن لأن المفرد ديالها ذات، ذات منصب وجمال، امرأة ذات منصب وجمال، هذا ماذا؟ إذن هذا حقيقي وعاد فيه التساشر المتوفرة. هذا مؤنث حقيقي ماشي ملحق، علاش؟ لأن عنده المفرد، فين المفرد؟ ذات، ذوات مفرد ذات، كذا ذاو مفرد ذو، عنده مفرد. وهذا أولاتو شنو الأصل ديالها؟ الواو هنا زايد، واش تقراها؟ تقراهاش، قل شي أولاتو، قل أولاتو، تنطق بها؟ ما تنطقش بها. هذا بحق أولو اللي قيل فيما تقدم. نعم، حنا ما نتكلموش عليه، نقولوا ذاته بمعنى صح، هذاك ذات من الطائر قضية أخرى، أنا عاد غنتكلم عليها. فهمتي السي؟ حنا تكلمنا على ذات الصدور، ذات جمال، ذات منصب، غير المثال والتفسير يبين لك على ما نهضروا هنا. حنا ما قلناش ذات التي جاءت، ذات قامت، هذيك كنا متسنى ذات قامت هي، أو ذوات قمنا، لا قلت له هذا المثال هذا، قل لي إياه، أنا ما قلت هذا المثال هذا السي. أنا عاد نشوف الملحقات البقية. والذي اسم قد جعل، من والذي اسم قد جعل، معنى اسما هنا لان ادري عصر هاي اسما، لا خصنا تكون شي حاجه زايده على الاسميه، واش مجرد الاسم ولا شي حاجه زايده شنو؟ اذا والذي جعل على من، المراد بالاسم هنا العلميه، يلا مجرد الاسم راه كاين اسم، حنا خصنا واش مجرد الاسم ولا شي حاجه زايده؟ زايده. شنو خصنا اذا اسما باش نشرحوا؟ ماشي يكون التقدير. والذي قد جعل على من، معنى كلمة قد جعل أي وضع على من، كان كذا وانتقل من كذا إلى كذا، جعل على من. بحال شي مثال كأذرعات وكعرفات، واحد المهم سمي هنداتون، واحد رجل مسمي هنداتون، على إذا هذا مثلا كأذرعات فيه ذا أيضا قبيل، كأذرعات فيه ذا، شنو ذا؟ الإعراب السابق، قبل فيه، فين؟ فيما سمي به أو في الملحقة، في أذرعات أي فيما سمي به قبل هذا الإعراب، قبل. ومعنى كلمة قبل هنا يا واش حفظ سمع وحفظ أو قياسا؟ قياسا، لا ما نغتصرش بكلمة قبل، يعني ربما فهم قبل لا سمع قبله، لا هي قبل وقس عليه، فكلمة قبيلة بحال فيها شوية الوهم هنايا، ماشي على بابها. المراد بالقبيلة أي جاء عن العربي فهو مقبول وقياس، واش هو غير مسموع ولا قياسي؟ قياس. هذه أذرعات اللي يسمى العالم، الجمع المسمى به عالم، هذه اللي يكون فيه ثلاثة الإعرابات، هذا النوع هذا أحد الإعرابات. ماذا كان المصنف شي يسمى؟ شحال فيه الإعرابات السي سليمان؟ شحال هاد كيفاش توجيها؟ شنو التوجيهات ديال الاعراب؟ لا قول لي بعدك الاعرابات، مثلا اذرعات سمي بها وعرفات سمي بها، يعني ما يسمع انت عرفات تعرف الموضع اللي يوقفوا فيه، ماشي عرفات 10 هي ضاره واحده. افيد ثم القران ما افاد من عرفات. فإذا أفضتم من عرفات فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله. هل فإذا أفضتم من عرفات واش عشرة عرفات؟ ها واحدة هذه مكان واحد هذه ماشي عشرة الأمكنة مكان واحد. واخا هذه الكلمة أفضوا من عرفات ليجوز فيها ثلاثة الإعرابات ثلاثة التوجيهات. شنو هي التوجيهات؟ قل لي ثلاثة الصور عاد نشوف التوجيهات ديالها. دي جوز نقولوا مثلا رأيت أدرعات هيدا ونقول رأيت أدرعات ونقول رأيت أدرعاتي شحال هذه؟ ثلاثة. معنى دي جوز نقول رأيت أدرعات فتح الظاهرة هيدا ونقول رأيت أدرعات بالتنوين والكسر ونقول رأيت أدرعاتي شحال هذه؟ ثلاثة التوجيه ثلاثة ماشي ثلاثة التوجيهات ثلاثة الصور عاد التوجيهات ديالها هذه ثلاثة الصور تنبني على ثلاثة التوجيهات. والصور هي توجيهات؟ لا التوجيهات شيء اون والصور شيء هذا الصور هذه معنى ثلاثة ثلاثة الأنواع للإعراب توجيه هذه الأنواع توجيه شيء اون شنو هو؟ من نعملوا أذرعات لنعملوها فطيمة دا نعملوا الحالة الراهنة الآن الحالة الراهنة بأيدينا شنو هو مفرد؟ مفرد ماشي يكون الفتحة النائبة عن الكسر بحال ماشي نقول رأيت فاطمة نظرت إلى فاطمة بحال هيك. إذا جلست في أذرعات جلست في عرفات هذا ماشي نقول هذا بحال اللي ماشي نقول أنت نظرت إلى فاطمة شنو لاحظت هذا؟ حالة راهنة اللي ذا قل رأيت أذرعات هذه ذا لاحظ استصحاب الأصلي كيف كان في الأصل قبل ما نسميه به شنو كان؟ بالتنوين والكسر النائبة هذه تسمى استصحاب الأصلي. واللي نقول أذرعاتي إذا تلاحظهم بجوج إذا تلاحظ الحالة الأصلية والحالة الراهنة الحالة الراهنة إذا تزول التنوين والحالة الأصلية إذا عمل كسر واضح نعم سيدي؟ واضح نعم سيدي؟ هذا هي كان خصني نمثل يعني في خصني نمثل مثلا نظرت الى فاطمه تمثل باش يجي واضح كذلك تقول انت نظرت الى اذرعات جلست في عرفات هذا هو اللي اما رايت فاطمه وعرفات هذا واضح يعني مثال سيكون بالكسر ماشي يبان فيها التوجيه الكسر الاعراب في من مزيان في الكسر حنا ضبطنا في المثال بصر. كذا أولات والذي اسمه قد جوعيل وإن كنا وهل أولاتي في القرآن وإن كنا أولاتي حملين كنا أولاتي حملين أعرف السي عبد المؤمن إن كنا أولاتي حملين ينحق شرط جازم كنا النون النسوة هذه هذاك اسمها مبني على الفتح في محل رفع أولاتي هذاك هو الخبر منصوب بالكسرة النائبة عن الكسر وكنا شنو الأصل ديالها؟ الأصل ديالها كا شوف كا كاواننا شو الأصل ديالها؟ كاواننا وإن كاواننا هذا هو الأصل كان شنو الأصل ديالها؟ كاواننا بحال بقيت إن ضربنا كيفاش نقول إن ضربنا كيفاش نقول؟ إن ضربنا أكلنا إن شربنا إن فهمنا كيفاش نقول فينا؟ إن كاواننا إذا مين عمل هنا إن كاواننا؟ شنو غادي عمل أنت؟ هذه ذات نقلة هذه ذات نقلة نيش ذات نقلة؟ إن كاوننا خليها يتسمى ولا النقلة النقلة من باب فعل إلى فعولة من النقلة من باب فعولة ذيك الضمة اللي فوق الواو غنعطيها للكاف غنعطيها للكاف بعد السلبي حركة تلك كون نقول كو كو ذيك الواو ماشي التقى ساكنان لينا ولا ساكن مع النون شنو غنعملو النون اللي تسمى باش يتضم وشنو السبب اللي إذا هذه التمارة كاملة باش نجيبو ذيك الضمة فوق الكاف شنو الحكمة تما؟ لا لا صافي الضمة والوثقين واش الضمة اللي يكون فيها الخفة؟ الضمة قد فوق سما وعاوجات ماشي باقي مي ماشي ديال التخفيف هذا كيقول لنا لا لا ماشي نقول لك الضم السه ديك الضم شنو السه الضم دلاله على المحذوف نقول لك المحذوف ماشي الدلاله على المحذوف النوع ديال المحذوف نبين لك نوع المحذوف ماشي الدلاله وها لا عين عون المحذوف العربي ان اللي تحذف شنو واو ولهذا في البيعه تكون الكسره باش قلنا اللي تحذف ياء هذا هو السر فيها السر الضمه لتقول لنا المحذوف هنا واو ثم قال الامام رحمه الله كذا اولته ولد اسمه قبجعيل كالغي عتم فيه ايضا مقبيل اجرام في احتمالين صغير ما لم يدرك غير العظيم ثم كاين هنا الالفاظ اللي قيلت تلحق اللات شوف اللات هذا اللات جمعوا اللاتي شوف جمعوا اللاتي هذا بناء على انها معربه اما اذا كانت مبنيه فادخل ذوات اللي قلت قبيل السي طارق ذوات على لغة طيئ ذاته بناء على أنها معربة تدخل معنا أما إذا كان مبنية ما تدخلش اللات جمع اللاتي إذا كان اسم مبنية الموصول اسم مبنية ما تدخلش وذوات إذا كان اسم مبنية تدخل ما تدخلش إذا بناء على أنها معربة تكون من الملحقات شحال يكون ملحق اسم العرب ماشي يكون أولات واللات بمعنى اللاتي وذوات في لغة طيئ مع ما سمي به أربعة ولكن هذاك مبني على أنها معربات لأن اللغة فيها الإعراب هذا قول المصنف رحمه الله والذي يسمى كأذن عاتفه للقبيل ثم قال الإمام وجوغر بفتحة ما رأي صغيف ما لم يضف أو يكون على ضيف هذا شذ نبنايا حركة الحركة عن حركة ولكن ماشي في جميع الأحوال في حالة واحدة شنو حالة؟ النص قال المصنف وجوغر باش ماشي الجوغ بالفتحي هذاك الجوغ هذا يجوز فيها من ناحية اللغة نقول جوغو ونقول جوغي ونقول جوغا هو فعل أمر هذاك ويكون مبني المجهول يجوز قدر يكون ماضي مبني المجهول يكون ما هذاك النائب عن الفاعل والطلب باش غير فعل أمر واش ماشي يكون ما مفعول به هنا ملي يكون فعل أمر شحال التوجيهات السي البقالي ثلاثة تكون جوغو وتكون جوغي وتكون جوغو شنو الملاحظات هنا التوجيهات وفين شنو يتبع بن جيم ماذا نعملوا فتحه خفه ماذا نعملوا الكسره نعم سمعني مساله جواب العلماء هذا اذا ماذا نقول جوهي اذا كنت تما جوهر التقى ساكن الاصل التقى الساكن هو الكسر مثلا التقى الساكن بغينا نختاروا الخفه باش ماشي نجيبوا فتحه بغينا نلاحظوا الاتباع لان الضمه مكسوره الضمه ذاك شنو نعملوا هذا هو وجوه فتحتي ما لا ينصرف وهذه الفتحة هذه قد تكون لفظا وقد تكون تقديرا بحال ياش لفظا فاطمة نظرت إلى فاطمة وتقديرا بحال ياش السي الأمين نعم نظرت إلى موسى نظرت إلى موسى جاء عيسى هذه موسى الفتحة النائبة عن الكسر أو لا قل فتحة النائبة عن الكسر فين تعذر الفتحة النائبة عن الكسر فين في الاسم الله ينصرف ولكن شنو نقدر واش مرفوضة ولا مقدرة مقدرة كذلك هذه جوار في حالة الجار نظرت إلى جوار تهي مقدرة نوع الصرف وتم للصدق تم للصدق نعم سيدي نمشي الثاني ولكن نقول فيها العجمة هذه العالمية والعجمة ممنوع من الصبر لأن موسى وعيسى العالمية والعجمة ممنوع من الصبر حبلة هي الثانية قال وجوغا بالفتحة ما لا ينصرف معنى كلمة ما لا ينصرف معنى ما لا ينصرف شنو هذا المعنى ما يقول ما لا ينصرف ما لا ينون ما لا ينصرف ما لا ينون إذن الصرف التنوين ما لا ينصرف ما لا ينون الصرف تنوين الصرف وتنوين التمكين واش كاين شي علاقه بيناتهم تنوين الصرف وتنوين التمكين كاين شي علاقه بيناتهم قول السي بليوني هو هو مش من العلاقة هو هو هو وقولي ما كاينش العلاقة هو هو هو الصرف هو التمكين والتنوين والصرفي تنوين التمكين واش هو تسميته بالصرفي هذاك التمكين لا هنا الصرف ما تجاوبنيش بهذا جاوبني على هذه هذاك تنوين التمكين لان الذي يدل على ان الكلمه ممكنه في الاسميه معنى تنوين التمكين كلمه عند المكنه عند المبالغه في الاسميه فالكلمه اللي عندها تنوين الصرف علاش تعبر على ان الكلمه عندها مبالغه اي ممكنه في الاسميه اي كيف انها ممكنه في الاسميه معنى ما فيهاش شي شائبه مشابهه معنى شي حاجه للمشابهه ما تماش لان اذا كان مشابهه للحق شنكون مبنيه ولا كان مشابهه للفعل يكون منصب لا هذه ما فيهاش شي شائبه فاذا عندها التمكن في الاسميه معنى هذاك الاسم الخالص له الصرف من معاني كلمه الصرفي الخلوص اذا معنى كلمه تنوين الصرفي التنوين الذي يدل على خلوص الكلمه تنوين الصرفي اللي يعبر كلمه خالصه معنى كلمه خالصه فيها شي رائحه وحتى لو بغيت تقول الصرف من جهه اخرى لان صرف صرفته رجع صرف رجع معنى رجع من مشابهه الفعل او قلنا صرف تحول في الحركات كلها مثلا صرف تحول عنده التصرف في جميع الاعراب ما عندوش شي نيابه متصرف في جميع الحركات هذا هو يمكن تقول صرف تصرف في جميع الحالات وتقول صرف رجع عن المشابهه وتقول صرف خالصا اي فيه المخالصه ما لا ينصرف شكون اذا ما لا ينصرف هو واحد الاسم يكون فيه علتان فرعيتان احداهما لفظيه والاخرى معنويه او عله واحده تقوم مقام علتين اسم فيه علتان فرعيتان علتان معنى مرضان وفرعيتان ماشي مرض اصلي علتان واحد المرض عطر معنى ملي تسمع انت كلمه علتان واش كان داك الشيء اولا جا وعاد واش اصلي ولا فرعي جوج الحاجات هنا احداهما من جهه اللفظي معنى واحد من جهه اللفظي وحده لا نتلفظ بها وحده ما نتلفظوش بها وحده معنى من المعاني عله من جهه اللفظي وعله من جهه المعنى في شوف فاطمه اذا التانيث تلفظنا به لا التانيث لا هذاك من جهه اللفظي العالميه لا مقابله النكره هذا معنى من المعاني مثلا افضل اكرم صفه صفه معنى من المعاني وزن فعلي لا هذا ما هي العلل المعنويه هنا جوج العالميه والوصفيه العلال المعنويه هنا زيد العلم هذا منع الصرفي فيه علتان معنويتان احداهما يقال لها العلميه والاخرى يقال لها الوصفيه واش يمكن نشمعوا لكم لا لا يمكنش لان ملي يصير علما تكون صفه سلبات واش تبقى مع الصفه ولا تكون سلبات مثلا راجل نسمي افضل واش بقى شي فضل دابا ولا ذات ذات فاذا هما ما يتلاقاوش مع بعضهم اما العالمي والوصفي ما يتلاقاوش ولكن العالمي خصنا نزيدوا عليها شي حاجه اخرى شي نزيدوا عليه واحد من سته شي نزيدوا عليها واحد من سته اذا نزيدوا معها وزن الفعل والعدل والتانيث والتركيب وزياده الالف والنون والعجمه شحال هذا سته هذا في باب العالميه الصفه شنو نزيدوا معها ثلاثه احدى ثلاثه شنو وزن الفعل وزياده الالف والنون والعدل شحال هذا ثلاثه هذا ثلاثه وسته شنو جاو تسعه اذا بقى لنا صيغه منتهى الجمع صيغه من الجمع واحد العله فيها جوج صيغه من شي سما وحده قامت مقام علتين شنو اللي فيه في صيغه من الجمع كمصابيح ومساجد ودراهم وحده قامت فيها شنو هذا اللي قام فيها جوج قلت ابي الحسن لان الجلسه في الصف الاول صعيبه بزاف تبقى من هنا ولاد مشيتي شي بق وجلس بقى في نفسي الصدره شي حاجه واه ومشي قالوا الديب كان ماشي معايا يماه وصلوا لواحد الخشبه منصوبه هو ديك دخلوا الشك تما بغى يجرب يمه قال لا زيد الوالده لا لا لا هي قال لا ماشي زيد طحل على راسي بوسولو يبوس لها الساق قال اسمح لي انا قللت معك الادب قال الوالي قال قال له انا نزيد من ذاك انا وين ديك ماشي محشومه قال قال لي نسقسني انت الاولى وانا حتى الايمان ديالي وانا مو هي زفت طرق ولا زفت واحد الخشبه قال هذا اللي يولي على الكبير كضرب فيها قال اللي يولي على الكبير هو هذا فاذا هنايا شنو بغينا نهضروا اللتان مثلا المساجد شنو فيها فيها العله من جهه اللفظ هي الجمعيه شوف هذيك الجمعيه هذيك الجمعيه الجمعيه هي اللي هي لفظيه كونه لا نظير له في الاحادي هذيك لا نظير له في الاحادي هي المعنويه معنى الجمعيه الجمع واضح وله معنى لا نظير له في الاحادي معنى لا نظير اشرح نظير احادي عاد جاوب ماشي تجاوبوها لا اشرح نظير واش غادي تجاوب نظير ما عندهاش المثال والاحادي اي المفردات معنى هذا الجمع لا شبيه له في المفردات اذا هنا يمكن لي جمع دابا ولا مثلا عرفت انا نظيره معنى مثيله ما عندوش المثيل ما عندوش الشبيه ثم في الاحاد اي احد اي المفردات معنى ما عندناش شي واحد وزن يشبه هذا الجمع هو مفرد عندنا معنى في اللغه العربيه في مكه المساجد مفاعيل كلها جمع كلها جمع شوف مثلا فعل رجال هذا رجال شنو هذا جمع ولكن قيام شنو هو لا قيام المصدر مفرد قيام صيام شنو هو مصدر اذا قيام صيام المفرد اذا هل الجمع والمفرد حد في الوزن مثلا قفل هذا القفله هذه مع حمر حمر شنو هو وقفل مفرد هل الوزن حد حد اذا هذا الجمع عنده نظير من المفرد ولكن المساجد عندها شي نظير ما عندهاش نظير ويقول له منتهى الجمع معنى منتهى ما بقيش عادي تجمع انتهى ولكن انتهى جمعه في باب التكسير اما في جمع المؤنث ما انتهاش يمكن يقول مساجدات انتهى الجمع هنايا في باب التكسير ما بقيش عادي تكسر هذا بالنسبه هذا بالنسبه لصيغه منتهى الجمع بالنسبه للالف التانيث الممدوده والمقصوره هي عله واحده ولكن فيها جوج شمين فيها جوج السي الامين مثلا صحراء سلمى بيضاء سوداء حبلى عله واحده فيها جوج هذه معنى عله قامت مقام علتين ستكون واحد الجانب لفظي واحد الجانب معنوي جهه لفظيه وجهه معنويه شنو هي الجهه اللفظيه ثاني شنو الجهه المعنويه شنو الجهه المعنويه فيها لزوم التأنيث معنى دائما هذه الكلمة مؤنثة معنى مدخوش يعني بخلاف ضارب وضاربة تدخل ولكن هذه الحية عن التأنيث الحية هذا لزوم الجانب المعنوي فيها هو لزوم التأنيث والجانب اللفظي فيها هو التأنيث هذا 11 ما يزيد لك على ألف الحق يوليو 12 فإذا ما لا ينصرف في 12 الأنواع هي اللي تجمع هذا البيت هذا جمع وزن عادلا أن في معرفتي ركب وزن عجمة في الوسوق القمع هذا ما لا ينصرف فيه علتان فغيتان اذا هذه علتان هذه التثنيه واش على بابها هنا علتان اي عله واحده مركبه من شيئين معنى علتان اي جزءا عله معنى علتان جزءا عله اي عله مركبه من كذا ومن كذا من جانب اللفظين ومن جانب المعنى هذا الاسم هذا ملي يكون فيه علتان من اشبه لأن قلنا ما عندوش الخلص كاين شي الخلص عندوش التمكن ما عندوش التمكن في الاسميه ما عندوش الخلص في الاسميه من غيشبه فعل فين الفعل اللي غيشبه له الفعل من حيث هو يشبه الفعل الدنيا كامله ماشي فعل مضارع يشبه جميع الافعال اي فعل واش يشبه نوع الفعل او جنس الفعل جنس الفعل هل يشبه نوع الفعل او جنس الفعل شنو اذا جنس الفعل الفعل دل على الحدث والزمان سواء كان مضارع او امر ولا ليكال فهو يشبه نوع الفعل او جنس الفعل قل السي محمد جنس الفعل الفعل شنو العله اللي فيه الفعل العلالي اللي فيه مثلا فيما كان شي فعل هو مشتق والمشتق ماجي من المشتق منه مثلا ضرب ماجي من الضرب اكل من الاكل شرب من الشرب فهم من الفهم صلاح من الصلاح فيما كان جميع الافعال ماخوذه من هذا الجانب اللفظي هو الشقاق شنو الشقاق اقتطاع معنى قطعنا هذا من هذا قطعنا ضرب ما قطعناها لان الشقاق هو الشق ماشي هذا هنسى وخذ منها طب هذا الجانب اللفظي الجانب المعنوي شنو فيها مثلا ضرب واش كاين شي فعل بلا فاعل واش يقدر يكون الفعل بلا فاعل قول السي وعلاش ما يكونش الفعل بلا فاعل وعلاش وعلاش لان الفعل حدث واش الحدث يخلق بيدو مثلا حنا ملي نقولوا الله موجود باش تستدلنا بهذا العالم لان العالم حدث يدل على المحدث باش نعرف ان الانسان بروح لانه ذي يتكلم واش عارف الانسان بروح لانه ذي يقول فاذا الحدث يدل على من على المحدث فالافعال احداث تدل على على فهذا لعلة معنوية هل الفعل هذا فيه شي تنوين فيه شي كسر ما فيهش اذا الصفه ديالو غادي ينتقل لاسم لا ينصرف ما فيه ينتقل لما لا ينصرف اذا شنو فيه التنوين ما كاينش الكسر ما كاينش اذا ضرب واش كاين ضربون كاين ضربين ما كاينش هذاك الصفه غادي ينتقل لفاطمه واحمد ماشي يولي الاسم الصريف ما عندوش التنوين ما عندوش الكسر الا ان الفعل كاين شي فتحه تنوب عن كذا واش في الفعل كاين شي فتحه تنوب عن كذا قولوا علاش ما كاينش لان لا عامل يطلبه واش كاين شي عامل يطلبه ما يكونش لماذا ما كاينش في باب الفعل فتحه تنوب عن كذا ولكن هنا كاين العامل يطلبه اذا تخلي العامل معطل شنو خصك تعمل لنا عامل دي يطلب قل له هذا ينوب عن هذا هاك ديها البركه وصافي تأتي الفتحة نائبة عن الكسر لماذا تأتي الفتحة نائبة عن الكسر؟ لوجود العامل يطلبه هذا قول المصنف رحمه الله وجور فاتي مال صغير هل الحالة هذه واش تبقى أو لا تقيد؟ تقيد واش تقيد؟ ما لم يضف أو يكو بعد الغد معنى إذا جاءت الإضافة من هذه الكلمة هذه واش تبقى بهذه الفتحة الدائمة؟ شنو يولي؟ يولي ما تقولش المصنف يولي الكسر لا السبقه ديال اخرى تولي كسر معنى كان فتح تولي الكسر كنا نقولوا باحمد نقولوا باحمدكم كنا نقولوا مساجد نقولوا المساجد اذا جاءت الاضافه ما يبقاش الفتحه النائبه شنو تولي كسر صاف وشنو السبب اللي تولي الكسر قول السي احمد الامام ودغلاله شنو السبب اللي ماذا بقاش الفتحه تولي الكسر حينما تاتي الاضافه باحمدكم واحسنكم ويأتي الألف واللام مثلا الألف واللام وأنتم عاكفون في المساجد الإضافة في أحسن تقويم بأحسن ما كانوا يعملون فحيوا بأحسن يعني ما تسمىش الإضافة شنو السبب؟ قولوا لأن هذا الشبه يبتعد من يبقاش لأن يعني الإضافة من خصائص الأسماء والألف واللام من خصائص الأسماء هذا هو السبب فالإضافة تبعد الشبه لأن يعني واش الأفعال عند الإضافة؟ الألف الأفعال عند الألف واللام؟ هنا جاء شيء يبعد الشبه معنى ذلك الشبه اللي بعد هذا الإضافة مع النغار واش نقيدوا الإضافة اللفظية ومعنوية ولا كيفاش ما كان هذا الأمر؟ لا فرق بين الإضافة الحقيقية ولا المجازية الألف واللام واش نقيدوها ولا مطلقا؟ واش عندنا شي فرق بين الألف واللام؟ لا فرق بين الزائدة والمعرفة والموصولة كيفاش ما كان إذا مثل الفريقين كالأعمى أغيب لي كالأعمى نظرت إلى أعمى أغيب لي نظرت إلى أعمى وعلم تجريه الفتحة النائبة فين هذه الفتحة مقدمة على إيش على الألف من عام تعرضه إذا مثل الفريقين كالأعمى زين وعلم شو جري؟ وعلاش ما كانش الفتحة؟ علاش ما بقاتش في حال الفتحة في حال أعمى؟ جاءت الألف واللام؟ جاء الألف واللام، فين الألف واللام؟ أعلى. هل الألف واللام هذا وش هي موصولة ولا معرفة؟ ها؟ لا فيها الخلل، لأن ماذا تكون اسم فاعل واسم مفعول تكون موصولة، ما يكون اسم تفضيل يكون معرفة، ما يكون صفة مشبهة يكون فيها هذه الصفة المشبهة. الصفة المشبهة فيها الخلاف، يجوز أن تكون موصولتان ويجوز أن تكون فيها خلاف. شنو السبب عبد الله اللي فيها الخلاف؟ ما يكون صفة مشبهة وما يكون اسم التفضيل ما يكونش فيها الخلاف. يا الصفة المشبهة ما تدلش على الحدود بخلاف اسم التفضيل أقرب إلى الفعل. الصفة المشبهة بعد الحال الفعلي بدلالتها على الاستمرار، ولكن دون سمي بعودات عن الفعلي الاستمرار صار بعد يخص يكون عند الحدوث والتسجد بشكل قريبة، لأن الدواب الدوام والاستمرار تبعد عن الفعل. هذا الجواب سيكون المشي معرفة هي تلحقها العلامة الثانية والجمع. الصفة المشبهة تلحقها مثلا نقول حسنون حسنتون حسنان حسنون، اذا ذات الحق العلامات الجمعيه والتثنيه والعلامة الجمعية تبعدها. اما الدوام والسواء اللي قربا عند من، لان هي عندها جوج جهات. شنو عندها جوج جهات؟ الدوام والاستمرار، وعندها ملي يكون اسمه هذاك الاوصف عند الدوام وكذا وذات الحق شنو يكون؟ يكون صفه. ولكن هذا اللي يكون هي واسطه بين اسم التفضيل الى اسم التفضيل، عنده الدوام والاستمرار وما تلحقوش العلامات. شنو خصك تكون ال اللي فيه؟ معرفة. مي اذا يكون هذا اللي يكون عنده الحدود والتجمع، شنو خصك يكون العلامات اللي فيه؟ غير معرفة. مي اذا يكون الصفه المشبهه اللي يكون عند ما يبعدها وعند ما يقاربها، شحال عندها جوج جهات؟ ثم قل او يكون بعد الغادف. هذا ما لم يكن بعد او غادف بعد ال، بعد ال معنى بعد ال اسم بعد ال، وليست غادفه. هو كلمه بعد ال هي غادفه لان غادفه تابعه والتابع يكون بعده، معنى اسم تبع ال. مثلا شوف الاعمى، اذا الاعمى تبعت ال، غادفه ال وهي بعدها، كاين تكرار هنا في الكلمه. قولوا ها شنو؟ لان كلمه البعديه ذات دل على البعديه ولكن ماشي خالصه في الاتصال. البعديه موجوده، مثلا يمكن جيت انا اللولي وجا هذا موري وهذا جا موري، اذا 10 الناس وما نقول اذا جاء بعده، كاين الفصل. فاذا بعد قد يكون الاتصال وقد يكون انفصال، وحنا المقصود شنو خصو يكون؟ الاتصال. وشكون الذي يفيد الاتصال؟ هذا هو السبب. ثم هذا ما لم يوضف، هذيك لم يوضف ويكون منفيا، واش احدهما ولا جوج بهم؟ واش هنايا عموم السلبي او سلبي العمومي؟ عموم السلبي. وشنو الفرق بين عموم السلبي وسلبي العمومي؟ شنو الفرق بيناتهم؟ السلبي العموم هو مثلا اللي كنا العام حنا سلبناه، اذا بقى الخصوص. اما عموم السلب راه جميع افراده منفيه. هنا شنو المقصود؟ هنا جميع الافراد منفيه، اذا المنفيه والاضافه منفيه. هنا شنو خصو يكون؟ السلب العمومي او عموم السلبي؟ هنا خصو يكون عموم، معنى عموم اي السلب الشامل، النفي الشامل لجميع الافراد. هذا اسمه نفي يشمل جميع الافراد. فين نفي يشمل الافراد؟ ينفي الاضافه وينفي ال. ولكن لكن سلب العموم غير وحده منهم، وحده خلقة انتي، مع انهم خصو جوج بهم يكونوش. واضح نعم سيدي؟ واضح. ثم العباره للمصنف، واش هي نصة من تدخل الف واللم؟ شنو شنو شنو زال الفتح ياك ورجع الكسر، ولكن واش ما لا ينصرف باقي ولا زال؟ شي يظهر من العباره للمصنف لا ما لا ينصرف باقي، علاش؟ لأن الضمير يعود ما لم يوضف ما لا ينصرف، معنى إذا العظم الصافي باقي غير الفتحة ما بقاتش. ولهذه القضية فيها ثلاثة الملاهين، قيل يزول قيل لا يزول قيل بالتفصيل. ثم قال إلى صغر وجعل لنا حين يفعلون. نعم نبي نبين نزيد عطلنا شويش. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: ونون مجمع وما به التحق فتح وقال من بكسره نطق، يعني أن نون الجمع وما ألحق به مفتوحة وكسرها قليل، وقيل هو مختص بالضرورة كقوله: وماذا يدري الشعراء مني وقد جاوزت حد الأربعين، وقوله: ونون ما ثني والملحق به بكسر ذات استعملوه فانتبه. ماشي بكسر، زيد. بعكس ذات استعملوه فانتبه، يعني أن نون المثنى وما ألحق به بالعكس من نون الجمع فكسرها كثير. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا صافي صافي زيد. فكسرها كثير من فكسرها كثير. فكسرها كثير من الناس. فكسرها كثير زيد. فكسرها كثير وفتحها قليل، قيل وهي لغة مع الياء، وقيل مطلقا. وقوله فانتبه أي فانتبه لما استعملته العرب من الفرق بين نون الجمع ونون التثنية، ومن مواضع النيابة نيابة الكسرة. هذيك مواضيع، هذيك لو ما كانش النيابة كنا نقولوا مواضيع، لو ما كانش الإضافة كنا نقولوا ومواضيع، لأن جمع صيغة مثال الجمل. ومن مواضع النيابة نيابة الكسرة عن الفتحة، وذلك في جمع المؤنث السالم وما ألحق به، وإليه أشار بقوله: ومبيتا وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معا، كذا أولات والذي اسما قد جعل كأذيعات فيه ذا أيضا قبل، يعني أن المجموع بالألف والتاء الزائدتين وهو جمع المؤنث السالم يجر وينصب بالكسرة، فتقول: مررت بالهندات ورأيت الهندات، وإنما نصب بالكسرة مع تأتي الفتحة حملة. معنى كلمة تأتي ممكن يقول خلق الله السماوات، ممكن معنى مع تأتي مع إمكان، معنى النطق مش متعذر، مش متعذر. حملا على جمع المذكر السالم لأنه فرح عنه، وقدم الجر لأن النصب محمول عليه، وقوله: كذا أولات والذي اسما قد جعل كأذرعات في ذا أيضا قبل، هذا هو الملحق بجمع المؤنث السالم، وهو نوعان: الأول أولات وهو اسم جمع معناه ذوات، ولا مفرد له من لفظه، وإليه أشار بقوله: كذا أولات، يعني أن أولات يلحق بجمع المؤنث السالم فيجر وينصب بالكسرة كقوله تعالى: وإن كنا أولات حمل. الثاني ما سمي به من جمع المؤنث السالم، وإليه أشار بقوله: والذي اسما قد جعل، فتقول في جمع اسمه في رجل اسمه هنداة: هذا هنداة، ومررت بهندات ورأيت هندات، كما كان قبل التسمية. ومنه أذرعات. أما إذا لاحظنا الحالة هنا نقول هيدا: هذا هنداة ومررت بهنداة ورأيت هندات. هذه إذا لاحظنا الحالة هنا. وإذا لاحظناهم جوج نقولوا: هذا هندات ومررت بهنداتي ورأيت هندات. هذه إذا لاحظناهم جوج. ولا لاحظنا الأصل نقولوا: هذا هندات ومررت بهنداتين ورأيت هنداتين. زين. ومنه أذرعات اسم موضع بالشام، وذاله معجمة، فأولات مبتدأ وخبره كذا، والذي مبتدأ وصلته اسما قد جعل، وفي جعل ضمير مستتر عائد على الموصول اسما، وقوله اسما مفعول ثاني بجعل، وكأذرعات متعلق بجعل، أو في موضع الحال من الضمير المستتر في جعل، وذا مبتدأ وهو إشارة إلى الحكم المتقدم في جمع المؤنث السالم. هذا ذي إشارة هو فيه هو قدر، إذا باش تجي تقول كذا أذرعات فيه أي ذا، أي الحكم المتقدم مقبول فيه، هو بيّن لك الإشارة المتعلقة. وهو حمل منصوبه على مجروره، وقبل خبره وفيه متعلق بقبل، والتقدير والذي جعل اسما من جمع المؤنث السالم كأذرعات قبل فيه هذا الاستعمال، وهو حمل منصوبه على مجروره. ومن مواضع النيابة نيابة الفتحة عن الكسرة، وإليه أشار بقوله: وجر بالفتحة ما لا ينصرف فلم يضاف أو يكون بعد الردف، يعني أن الاسم الذي لا ينصرف يجر بالفتحة ولم يذكر النصب لأنه على الأصل السابق، ولما كان جره بالفتحة مشروطا بأن لا يضاف وأن لا يدخل عليه أن، أشار إلى ذلك بقوله: ما لم يضاف أو يكون بعد الردف، فشملت أن الزائدة نحو اليزيد وغير الزائدة نحو اليزيد، ما قلت اليزيد نحو اليزيد هايدا، لأن نحو هنا يكون خبر المتحدث وذلك نحو، ونحو مضاف واليزيدي مضاف للمقلة، اقصوا هذا. نحو اليزيد، وغير الزائدة نحو الأحسن، ومعنى ردف تبع، وقوله وجر يحتمل أن يكون فعلا ماضيا مبنيا للمفعول، وما في موضع رفع نائبة عن الفاعل، ويحتمل أن يكون فعل أمر في موضع نصب على وما في موضع نصب على أنه مفعول به، وما في قوله ما لم يضف ظرفية مصدرية، والتقدير ظرفية مصدرية. كيف معنى كلمة ظرفية مصدرية؟ ظرفية نائبة عن الظرف، مصدرية زيد ما بعدها يسبق. مثلا هذه العبارة، هذه ما لم يضف، تقول ما ظرفية، ما ظرفية، معنى كلمة ما ظرفية نائبة عن الظرف. فين الظرفية؟ هذيك مدة. واش يمكن هي بيد ظرفية؟ لأن لكن هي ظرف، هي حرف والظرف اسم. يمكن هي بيد ظرف، علاش؟ لأن حرف والمدة اسم، فهي تقول ظرفية أي نائبة عن الظرف. مصدرية معناها زيد ما بعدها يسبق بالمصدر. هذه زيد. وتقدير مدة كونه غير مضاف ولا تابع لأل. هذه مدة، هذا هو شرح الظرفية. كونه هذا السبك. قال ومن مواضع سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله.